إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. سائل يسأل عن قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. يقول: ما معنى يتفيأ ظلاله؟ فالله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الكفار المنكرين لألوهيته واستحقاقه للعبادة: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل كالجبال والأشجار ونحوها، ماذا يحدث لها؟ قال: يتفيأ ظلاله، يعني يميل ويتمايل ظله ذات اليمين وذات الشمال، فهو في أثناء الشروق يكون ظله في الجهة المقابلة، وإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب يكون الظل في الجهة الأخرى. فقوله يتفيأ ظلاله أي ينتقل من مكان إلى مكان، مأخوذة من فاء إذا رجع أو انتقل، فاء يفيء بمعنى رجع، فيتفيأ ظلاله يعني يميل من جهة إلى جهة. فإذا معنى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل أي يتمايل ظله ذات اليمين وذات الشمال بحسب موقع الشمس من هذا الشيء، سواء كان شجرة أو جبلا أو نحو ذلك، والله أعلم.